لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، فقد كان حديثنا عن كرامات الأولياء، وقلنا إن الكرامة ثابتة للولي كما أن المعجزة ثابتة للنبي، لأن الكل من عند الله. الكرامة أمر خارق للعادة، والمعجزة كذلك، لكن كما قلت المعجزة فيها نوع من التحدي، وفيها إثبات من الله أن من ظهرت على يده المعجزة فهو رسول. كأن المعجزة فيها الدليل الساطع على أن من ظهرت على يديه هو رسول من عند الله، اصطفاه الله عز وجل للرسالة ليكون صاحب الشرع الذي جاء من الله بوحي الله إلى رسول الله. وأما الكرامة فهي أمر خارق للعادة يجعله الله عز وجل على يد الولي تكريما للولي، وليس فيها تحد، إنما هو تكريم وعطاء من الله عز وجل لهذا الولي الذي تعلق بالله، ومن تعلق بالله أعطاه الله عز وجل كرامات، وهي خواص يخص الله بها عباده الذين تعلقوا بربهم. ولذلك يقول شيخنا: وهي ثابتة لهم في الحياة وبعد الموت، كما ذهب إليه جمهور أهل السنة، وليس في مذهب من المذاهب الأربعة قول بنفيها بعد الموت. يعني الكرامة ثابتة للولي في حياته وفي إيه؟ مماته. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رضي الله عنه: بل ظهورها حينئذ، يعني بعد الموت، أولى، لأن النفس صافية من الأقدار. كدر يعني ما يكون حاجزا للإنسان عن الرؤية، وهذا في الدنيا. نفس بعد الموت صفت تماما، لأن الموت لا يكون فناء، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. لذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز قال: إنما خلقنا للخلود، وأراد بذلك أننا خلقنا للجنة، فمن أراد أن يكون سعيدا فعليه بطاعة الله حتى تكون سعادته بخلوده في جنة الله. إذن الإنسان حينما ينتقل من دار الدنيا إلى الدار الآخرة ويكون هناك في قبره، فإنه سيكون في حالة معية مع الله على الدوام، لأنه ترك الدنيا بكل ما فيها، وصفت نفسه من هذه الأقدار التي كانت في الدنيا، وصار الآن في معية مولاه. ولهذا قيل، هذا كلام شيخنا رضي الله عنه: من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق. يعني لابد أن يكون للولي كرامة في الحياة وكرامة بعد الحياة. قال بعض المشايخ إن الله يوكل بقبر الولي ملكا يقضي الحوائج، وتارة يخرج الولي من قبره ويقضيها بنفسه، وهذا في عالم الروح وليس في عالم المادة. حدثنا بعض المشايخ أنه قال: حينما أراني في كتابي أحد الأولياء ووقفت مسألة، أو رأيت نفسي لا أستطيع أن أفهم المعنى المراد، قال: كنت أذهب إلى صاحب الكتاب في قبره ثم أفتح الكتاب وأقرأ، قال: حينئذ أرى نفسي وقد فهمت ما لم أفهم، وذلك بفتح الله علي، لأنه الآن في معية صاحب الكتاب وهو في قبره. وحدثنا شيخنا الجعفري رضي الله عنه وأرضاه ونحن في درسه في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وكان درسه على الدوام بعد الجمعة من الجمعة إلى العصر، وكان في أيام رمضان من الظهر إلى العصر، وربما لا يأتي الشيخ الذي سيقول الدرس بعد العصر، فيقول الشيخ: دعوني أكمل درسي، فيجلس من العصر إلى المغرب. وهذه متعة المشايخ، لا يستمتعون إلا بالعلم. ولذلك قال لنا هنا وأشار الشيخ بجانب هذا العمود: جلس طالبان في الليل يقرآن في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، وهي من أجل الحواشي على شرح ابن عقيل، وكان شيخها من علماء الأزهر، وكتبت هذه الحاشية من قوله. قال: جلس الطلاب يقرؤون في الحاشية، فجاءت عبارة لم يفهموها وحاولوا ولكنهم لم يفهموا، وأعادوا وكرروا لكن وقفت. فقال أحدهما للآخر: لنستريح قليلا. قال الثاني: سأقوم إلى دورة المياه. وذهب إلى دورة المياه وتوضأ وصلى ركعتين. أما الجالس فقد نام، فلما نام رأى شيخا من شيوخ الأزهر يمشي، فتعلق به: يا شيخنا، أنت من علماء النحو؟ قال: أنا الخضري، يعني الشيخ الخضري. قال: أنت صاحب هذا الكلام؟ قال: نعم. قال: يا شيخنا، توقفنا في المسألة الفلانية. قال: اقرأ علي. قرأ علي، قال: هذه معناها كذا، وهذه لكذا، وهذه أردت بها كذا، وانتهت الرؤية. فلما صح من النوم أمسك بالكتاب فرأى الكلام الذي قاله الشيخ حلا لما قرأه في كتابه. فلما جاء الزميل جلس: ها، سنقرأ؟ قال: نعم. ثم قال: هذه معناها كذا وهذه كذا. قال: هل كنت تذاكر؟ قال: لا، كنت نائما. قال: من أين جاءتك؟ قال: من الله عز وجل، جاءت من الله. على لسان من؟ قال: على لسان صاحب الكلام، لأن الله فعال لما يريد. وأنت في بيت الكريم، وطالما أنت في بيت الكريم، بل أنت في بيت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، فإنك لن تضام أبدا. ولذلك كان الطلاب في الأزهر لا يتركون مكانهم في بيت ربهم في الأزهر آناء الليل وأطراف النهار، وكان شيخنا الجعفري يفرح بهم، وكان يؤلف ما بينه وبينهم حتى صاروا أولاده من حوله، ليسوا بطلاب علم وفقط وإنما هم أولاده وبنوه، ولذلك كان يعتبر هذا من فضل الله عليه أنه في الأزهر وأن الطلاب من حوله. هذا ما قاله شيخنا، أن كرامة الولي كما تكون في حياته تكون بعد وفاته. قال شيخنا: والكرامة، هذا تعريف لها، أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، يظهر يعني هذا الأمر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها أو لم يعلم، يعني علم بالكرامة أو لم يعلم. إذن لا تكون الكرامة إلا لمن اتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ظهرت على يد غيره فليس بكرامة، وإنما هو امتحان وابتلاء. أما الولي فإن الكرامة تظهر على يديه تكريما من الله عز وجل له، وإعدادا له ليكون قائدا للذين من حوله في علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخنا الجعفري رحمه الله رأينا منه وقال لي واحد كان يحضر معنا في الدرس، قال: كنت أحضر درس شيخنا الجعفري وكان الشيخ يمنع التسجيلات في البداية وصرح بها وأذن بها في النهاية. قال: وجاء واحد وعلم عن شيخنا الجعفري أنه في كل علم بحر، وهو كذلك، وأنا قلت فيه كلمة حينما تحدثت في ذكراه، قلت: أنا عرفته عالما فلما عاشرته عرفت فيه الولاية قبل العلم، فكان وليا قبل أن يكون عالما، ثم كان عالما وهو ولي من أولياء الله، لذلك كان علمه مع ولايته شيئا عجيبا. شيخنا الجعفري هذا حينما جاء الرجل ليسجل في خفاء قال له: لا، لكنه سجل. قال الرجل وله لحية طويلة، قال: فذهبت إلى البيت وأخذت الشريط ووضعته لأسمع فلم أجد كلمة واحدة. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.